سائل يسأل عن اجتماع غسلين كغسل الجمعة والجنابة، فهل يغتسل مرتين لكل غسل أو يكتفي بالغسل الواحد؟ أما غسل الجنابة فهو واجب كما هو معروف، وأما غسل الجمعة ففي خلاف بين هذين من العلماء، من يراه واجبا ومنهم من يرى أنه مستحب، وبعض العلماء يفصل يقول إذا كان به عرق ورائحة منتنة فينبغي إزالته أن يغتسل، وإلا فليس بواجب بل هو من باب الاستحباب، فإذا كان به رائحة وجب الاغتسال وإلا فيستحب. والأقوى أن غسل الجمعة واجب، ومع ذلك من العلماء من يقول يكفيه غسل واحد ينوي به رفع الجنابة ويحتسب له غسل الجمعة، ومن العلماء من يقول بوجوب الغسلين فيغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة، وهذا القول يعني يظهر هو أقوى وهو الصحيح، والله أعلم.